ينظر إذا كان علاقته علاقة طيبة بمعنى أن هذا الجن صالح وأن الإنسية قد يعني أحسن إليه بعلم أو نصيحة أو أعجبه أعجب الجنية وصار الجن يخدمه، فقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أن ذلك لا بأس به، وأن الاستعانة بالجن على غير ظلم وبطريقة مشروعة لا بأس بها لا بأس بها. وذكر ذكر قصصا عن السلف الصالح. نعم يا شيخ جزاك الله خير. بالنسبة لصلاة المغرب للمسافر، مثلا أنا مسافر وجيت لمسجد، أنا ما صليت المغرب، حضرت صلاة العشاء، الجماعة يصلون العشاء 4 ركعات، أنا ما صليت المغرب، كيف أدخل بنية صلاة المغرب في صلاة العشاء علشان أحضر صلاة الجماعة وأنا أصلي 3؟ لا إشكال في هذا، إذا حضرت الجماعة وهم يصلون العشاء وأنت لم تصلي المغرب أدخل معهم بنية المغرب. نعم. ثم إن أدركتهم في الركعة الثانية فما بعدها؟ نعم. فالأمر واضح، إذا أدركتهم في الركعة الثانية سلم معهم، وإن أدركتهم في الركعة الثالثة فأتي برفعة بعد السلام، لكن إذا كنت أدركتهم في الركعة الأولى. نعم. فإذا قام الإمام بالرابعة اجلس وانوي الانفراد واقرأ التحيات وسلم ثم ادخل معه فيما بقي من صلاة العشاء. أسلم والإمام ما سلم؟ أي نعم، لأنك انفردت العذر، الانفراد هنا لعذر، لأن صلاته ما يمكن تزيده على 3. جزاك الله خير. ممكن أكثر من سؤال؟ لا ما يمكن. خير أحسن الله لك يا شيخ. ما حكم البيعة لأمير، بيعة مفصلة عن بيعة ولي الأمر العام؟ كان يكون هناك تنظيم في بلد إسلامي فيقوم أفراده البيعة إلى إلى إلى إلى مسؤول هذا التنظيم على السمع والطاعة، فما حكم الشرع؟ هذه حرام، ولا يحل أن يبايع أحد في مكان فيه بيعة إسلامية. نعم لو أمروه تأميرا لا على أنها بيعة على السمع والطاعة في كل شيء، هذا مأمور به في السفر، إذا كان 3 في سفر فليؤمنوا أحدهم حتى إذا اختلف الاثنان يكون الحكم يجب. أما في داخل البلد فلا أسجل. في داخل البلد ليس المشروع، وكذلك نفس بيعة أني بايعتك هذا أيضا ممنوع مطلقا حتى في السفر. نعم شيخ الله يحفظك. عندنا جيران رافضة، عندنا جيران رافضة، فبعض الأحيان يلبسون لنا لحم، فلا أدري إذا هذا لحم مذبوح لله أو لغير الله، هل نرد لحمهم عليهم ولا؟ واحد يسأل سؤال مين؟ سلام الله عليكم. لقمان و انتظر ولا صلنا عن العصر. نعم لقمان والخضر أنبياء أم رجال صالحين؟ ما رأيك لو قلت إنهم أنبياء هل تتبعهم؟ هجب. طيب ولو قلت إنهم غير أنبياء هل يضرهم شيئا إن كانوا أنبياء؟ لا. إذن ما الفائدة من هذا البحث؟ إيش الفائدة؟ لقمان أتاه الله الحكمة لا شك كما قال تعالى ولقد أتينا لقمان الحكمة، لكن هل صرح الله بأنه نبي؟ وهل ذكر الله له أقواما؟ لا. الخضر كذلك أتاه الله علما لا يعلمه موسى ليبين الله لموسى أنه أعجز من أن يقول نعم استغفر الله، ليبين لموسى أن قوله عليه الصلاة والسلام لا أعلم أحدا في الأرض أعلم مني أو ينبغي الإنسان أن يعرف قدر نفسه فيه، فهيئ الله له الخضر، والخضر أعلم الله عز وجل بما يستقبل فيما قص الله علينا وليس بنبي، فالذي يظهر أن لقمان ليس نبيا وأن الخضر ليس نبيا، كما أنه أيضا أي خضر خاصة قد مات في زمنه ولم يوجد إلى الآن، وبعض الناس المساكين يقول الخضر موجود الآن ويدعون أنه قد يحضر الجلسات العلمية، ويدعون أيضا بعضهم مثل ما ادعت الرافضة أن علي هو صوت السحاب الرعد، يدعون كذلك، لكن الحمد لله الذي هدانا لنختلف فيه من الحق بإذنه. نعم. فضيلة الشيخ، أنا جاء في صحيح مسلم أنه القرآن جمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعون، أنه جاء في صحيح مسلم جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعون، أبي وغيرهم يعني جمع القرآن، أن القرآن جمع في عهد الرسول. نعم. أربعون. ها؟ أربعون. أربعون. نعم. أربعون رجلا. نعم. وكيف نرد على قول هذا المستشرقون أنه القرآن هذا غير متواتر بهذا يعني بهذا الحصر؟ هم جمعوه لكن الذين في عهدهم أقروه. وأنا قد أكل جمع كتاب لشخص معين وإن كانوا يعرفونه، ما أتوا بشيء ينكره الناس، كل الناس أقروا بما جمع. بهذا الحصر هم يعني يستدلون؟ لا، ليس معناه أنهم لما جمعوه انفردوا بعلمه، هم لم ينفردوا بعلمه. لكن جمعوه مثل ما لو وكلت مثلا إنسان يكتب لي مثلا زاد المستقبل، وكلت أربع، هل معناه أن الآخرين لم يعلموا بذلك؟ لا. نعم؟ لا. حبس. أبو بكر رضي الله عنه هل هو من الذين جمعوه؟ نعم. ها؟ أسألك، هل هو من الأربعة ولا لا؟ لا، ليس من الأربعة. لا، وهل تظن إنه يخفى على الشيء لم ذكره هؤلاء الأربعة؟ لا، هو عالم. واضح؟ نعم واضح. الحمد لله. شيخ بارك الله فيك. شيخ، جاء رجل يوم الجمعة والإمام يخطب. نعم. وين يسأل؟ نعم. نعم. لا يجلس. لا، مش صار لك هذه بدون مو في المسجد الآن. أي ولا هذا تصح الصلاة، يعني يصح اتباعهم، لكن لا يقال هذا مسجد. لا، الرسول ما قال من أتى جماعة فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، بل قال من إذا دخل أحدكم المسجد. أفهمت الفرق بين العبارتين؟ نعم. ما يتكلم حتى لو يمشي في السوق ما وصل المسجد وهو قاصد هذا المسجد، لا يجوز أن يتكلم والإمام يخطب. نعم. شيخ أحسن الله إليك، ما حكم قول الله؟ لا، اتفقنا على أنه نمشي على الصف، لأن بعضهم احتج علينا في الجلسة الماضية ما حضرت عندي. من الآن؟ إذن هذه عدتها. نعم. أحسن الله عليك شيخ، رجل لا أحد إلا الجاء للدورة فقط. أحسن الله عليك شيخ، حاضر دائم. نعم. رجل فاتته صلاة، خلوكم ممن يثرون على أنفسهم. نعم. يلا يا أخي. أثر الله أمك أنت والسامعين. مثلا أنا قرأت التحيات يعني وفاته يعني ما لحقت على صلاة الجماعة تكملة لسوال اللفة اللي من ساعة، يعني أنا صليت المغرب وقرأت التحيات وسلمت باقي ركعة ما لحقت على الركعة. نعم. ما لحقت يا سلم معه، هل أنا أنفرد في صلاة العشاء بروحي؟ إذا كان معك أحد وتريد أن تصل الصلاة جماعة من أولها فنعم، وإذا لم يكن معك أحد أدخل معهم ولو في التشهد، لأن إدراك بعض الصلاة خير من فوات جميعها. يعني ما حضر الشيخ؟